شريعة ربنا نور به نسمو على النجم به نحيا بلا ذل حياة الأمن والسلم. إذا عدى عدك وحي إذ سوقت بنسا برنامج تحناه وانو ما قعد مي واتن عقيدة لنا يوم الهجينا برنامج كان يان كو ايجي دونا عقيدة دولة اسلامية وبرنامج تحناه وهبين والبو خميسة كبحي دونا اذا عدا عدك سارتا ابا راها ساعدو مركي تاهي سدي دايو بركة في الدمو سو سارها برنامج كا واو سفيان وحانا ينو سو تشيدين دونا والالكين فازول هاتن كسود وادا برنامج كا الناس في الحكم وكم ترعى وحي ما هذا إذ الكيد بأسقناتي الله دولد الإسلامي وحي أمين سنتهي الله مويي الله كلاون يسنجرين سيدوك لعيد حق لقو عابدو عن الله كأهين إني سنجرين وحن الله أسقنا وحي كلمة توحيد كأسقتي أنا قديدين إن الله غير كلا لو داجي أمر الله مالكو أرن كان واشيقي إقوه ريكي وقدم بي روحي رهد كلمة توحيد كأي لازم أما دائما شرود إذا هو مسلم روحي أن لأما شرود إذا أصم يامد كم إذا أحيا لها بري توحيد كأخف كاسي وقال هبا شاكت إنه مسلم هاي سيدوك الله خلافة الإسلامية وحي آمين سنتهين الله وياهي متك وحبورة أو أحمامنا أهنا بغرك دوني ذن مهات أعدنا الله أيه أسوغنتهي أصي أيانا وحكا استأود أهنا متك يقوري شين أينا كهورين سيدوك الله متك يقدم بي عدنا أيسن كدن بين الله سبحانه وتعالى وحوليه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وما سوغناني مد لمده وانا مد وحمق لا أو حركة ما ديدين مقعيدي سي سيفات كيزا وانا أسوغينا سيدي أيقصو أرورتي كتابك الله يسنة صحيحة نغو سيدي انا اورين تصالنا ان اويلين سيدو كلنا دفيرين وحين امين سنة النبي محمد عليه الصلاه والسلام انه يهي من لصادره لا نصادره مخلوق او الانس والجن وحواجب راعدي سيين لازم طاعتي دمان وحقونا فرينين رومينو انغو او غانسمينا دمان وحقونا شيغي انغو لازمين هذلك الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في شجر بينهم ثم لا يجدون في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ربي غاغان كدارتي رومين ما يان الا اي كو حكمتغان وخي دخدو سو كلا دخغلا marka naftooda aysan ka helin wax xiriiri ah wixii aad u xukuntay iyaga oo hoggaansamay hoggaansan dhab ah ولا يخشون من جرمي حياة كم بها سيروك لدولة إسلامية وحي أمين سنتهي ملائكة الله إيه كرامي سن إنه يسن عاسيين أو إسمينيان وحلالي وحو ألي أمرو ملائكة لجعل هذا وحي كم بتاهي إيمانك سيروك لنا ملائكة ولنا عبادنا وقالمو وحينو أمين سنتهي قرآن كينو ياهي هذا قولك إيبه حروف تيسي معنيه سنوات اللام كم بدا تلماميه سن وحواجبه وين انتي سوحا نقلم ارمان اهراعي ديسا سدوك الوحواجبين ليسكو حكمه قفك كتابك اللكة تقع وراع حكم هوساتك ايدك سدين جفوينك اي قبائل لده اما او حكم تقع ديمقرادية ديه انتي وداك وحانك امن سنه انو يهي قال وحان او دليل قولك ايبويني ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون سدوك الايبويني وحاوليه وان اضعتم انكم لمشركون سدوك الخلافة الاسلامية وحي امن سنتهي انبياد الله رسوشي صعدن كان اقوه ريو آدم عليه الصلاة والسلام كان اقوه دنبي ايوه نبي محمد عليه الصلاة والسلام دمانتو دولا ليس جعلو حان الله صدري هال رسالة واهك الله انكلي لعبدو قدقونا وحاك سنين كلمة اهو عبد الله ولا تشركوا به شيئا وحواجبه قدقود ان الرمويا كي هال كميد اهديد وحولا مديها يساقو دمانو دديد وانا كافر الله كفرتي لأن فيه في حلمي سنة الإسلام سطرها فما أحلاه من رسمي ودولتنا تحققها فليس صاحب الوهم فما أصفاه من دين وما أسماه من حكمي